يعني الإنسان شرب وجاز السيلو ثاني، الإنسان شرب أو أكل هو صائم بقوة يفطر ولا يفطر؟ هل يطلب صوم؟ ما فهمت. الإنسان يعني شرب أو أكل في صوم بقوة، ما في فرق بين التطوع وبين الفرض. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، لا قضاء عليه ولا كفارة.